احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، انما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله عز وجل ان تكون بيوتا امنه بطاعته سبحانه وتعالى، وبالبعد عما يغضب الله عز وجل ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. ثم أما بعد، المال عصب الحياة، ولا يستطيع إنسان أن يستغني عن المال، وخزائن الله سبحانه وتعالى ملأة يعطي بالليل والنهار، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو السماء رزقكم وما توعدون. البيوت الآمنة المال فيها وسيلة لا غاية، والبيوت المضطربة المتصدعة الآيلة للانهيار أو انهارت بالفعل، الأموال أو المال فيها عبارة عن قبلة وهدف وغاية. فلذلك الفرق بين البيوت الآمنة وغيرها أن البيوت الآمنة أخرج أهلها المال من قلوبهم، فجعله رب العباد سبحانه وتعالى في أيديهم، فيتمتعون بالحلال بما يعني قسم الله لهم من رزقه. أما البيوت المضطربة والبيوت المتعبة والبيوت المنهكة، البيوت التي فيها كل المشاكل، كل الموبقات، كل المشكلات، عقوق من ولد، تمرد من بنت، تقطيب وجه من زوجة، بخل في الكلام وفي المعاملة من زوج، هذا كله ناتج عن أن هؤلاء وضعوا المال في قلوبهم، والعياذ بالله محقت البركة من المال وهو في أيديهم. فدائما الإنسان الذي يضع المال في قلبه ويضع الدنيا في قلبه، والعياذ بالله تخرج وتتبخر من كفه، فلا يجدها ولا يجد البركة فيها. أما الآخر الذي أخرج المال من قلبه وجعله وسيلة في هذه الحياة لإسعاده وإسعاد من حوله، عندئذ يجد أن المال كثير في يده، كثيرة بركته بإذن الله رب العالمين. أنا أريد اليوم أن أتكلم عن كارثة ومصيبة دخول المال الشبهة والمال الحرام على البيوت أو إلى البيوت. ماذا تصنع شبهات الأموال أو الأموال المشبوهة أو الأموال الحرام في البيوت؟ أولا أريد أن أقول جملة في البداية قالها حكماؤنا وأباؤنا الأقدمون والأقربون، قالوا إن المال الحرام يذر الديار بلاقع، يعني بمعنى أن المال الحرام والعياذ بالله رب العالمين يجمعه الإنسان ليرى أو ينظر أنه يكثره، فإذا أو يكثر ماله، فإذا به يدخل هذا المال الحرام على بقية المال الحلال فيدمره، ويعني تتبخر البركة منه. ولذلك فرضنا جدلا أن رب البيت موظف مثلا، هذا الموظف يذهب إلى عمله كل يوم نصف ساعة متأخرا، ويغادر عمله قبل نهاية اليوم يوم العمل بنصف ساعة، فبالتالي عنده ساعة يوميا للأسف الشديد يعني ضاعت كل يوم. على مدى الأسبوع 6 ساعات، على مدى الشهر دخلنا تقريبا في 25 ساعة. فإذا سبحان الله هذه 25 ساعة أيضا هو يأخذ على الساعة كذا مثلا، يعني يأخذ على الساعة 100، فهذه 100 كل يوم هو لا يعملها ولكن يأخذها، يأخذ على أساس أنه يداوم في العمل مثلا 8 ساعات، فهو يخصم نصفه في البداية ونصفه في النهاية، فيظن أن هذا ذكاء وهذه فطنة. هو أغبى الأغبياء. لماذا؟ لأن 25 ساعة دي مثلا ب 2500 هذه دخلت على بقية الراتب الحلال، او ال 250 دي الرقم اي رقم يعني دخل على الراتب الحلال بقية يعني بقية المال، فهذه ال 250 او ال 2500 او المسألة نسبة وتناسب باي عملة كانت، هو ادخل على ماله جزءا من حرام. ما الذي يحدث في بقية المال الحلال؟ تنزع البركة منه. طب دليل نزع البركة ايه؟ المرأة غير راضية، الولد غير بار، البنت سبحان الله دائما غاضبة ومتمردة، العيال غير موفقين في الدراسة، العلاقات الاجتماعية مقطعة، يتمتع رب البيت الذي يكتسب حراما هذا ببغضاء من حوله، يبغضونه المحيطين به، يبغضونه لأنه إنسان سبحان الله لا يرى نفسه إلا صاحب مال، فينظر إلى الناس من علي. أنا أريد أن أقول أن المال كالحية، الحية دي ثعبان يعني، فيها سم وفيها ترياق، اللي يعرف فوائد المال لا تضره سموم الحية، يعني يعني يعني ترياق الـ الـ الـ الـ أو يعني سم الإمساك، سم الإمساك أنك تمسك المال يعني في يدك ولا تنفقه في سبيل الله وفي أبواب الخير، سم يعالج بترياق الإنفاق. فالمال زي الحية، فبعض الناس يتاجرون في الحرام، وبعض الناس يبيعون الحرام، وبعض الناس يعني يوزعون الحرام. هؤلاء الدخل من هذا الحرام يدخل على بقية الأموال الحلال إن وجدت يلوثها وينجسها، فتصبح الأموال كارثة. ولذلك المال أساسا له آفات. أول شيء قد يجرني إلى معصية، لأن أنا بالمال يعني من الواجب أسأل من أين أو ما هي التجارة الحلال. وأنا أنصح الدول الإسلامية كلها وبالذات على الأخص أيضا العربية أن يعمل دورات فقهية لرجال الأعمال وللتجار، ولا ينافوا من هذا الكلام، يقول لك هذا الشيخ يفهمني أنا في الحلال والحرام، ما هو الحلال والحرام موجود في كتب الفقه، فيجب أن قواعد عامة، لسنا نقول أن هذا متخصص في علم الاقتصاد ومتخصص في العرض والطلب وآليات السوق وأسعار البورصات العالمية والأسهم وآليات الكلام الاقتصادي الكبير. نحن نقول أن العالم الشريعة يفهم يعني إيه حلال ويعني إيه حرام، يقول له فيه الأشياء التي تؤدي إلى حرام تصير حرام، لا تبع هذا العنب حتى يأخذه مصنع يصنع به خمر، ما أدى إلى حرام فهو حرام مثلا وهكذا. فأنت من الواجب أو أنا أرى أن الدول الإسلامية تعمل دورات فقهية لحصول أي إنسان على رخصة تجارة، لأنه يجب أن يعرف البيع والشراء، يعني إنسان يتزوج عشان يعمل بيت آمن، ألا نعلم الولد أو الشاب ما هي حقوق زوجته عليه وما هي واجباته هو نحوها؟ البنت عندما تتزوج ألا تذهب إلى دورة فقهية أو يدرس لها الأب أو الأم أو إلى آخره، معنى قضية احترام الزوج وتوقيره وتبجيله ووضعه في المكان اللائقة حتى تستقيم الحياة. إذا هذه في الزوجية، هذا في البيت الآمن. طب البيت الآمن يأمن بمال حرام؟ لا يأمن، ولكن كيف نؤمن البيت؟ لأن فرضنا جدلا أن صاحب هذا البيت مكتسب بطريقة من رجل أعمال تاجر، لابد أن ندرسه قواعد الحلال والحرام. فإذا حصل على إجازة أو رخصة سميها ما شئ في معرفته بالحلال والحرام، عندئذ نحن ضمننا أن هذا الإنسان سوف يكون قريبا من الحلال بإذن الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني أن المال سبحان الله كان العلماء يقولون إياك أن تكسب أو تبحث عما لا تطيق شكره، عما لا تطيق إيه شكره، يعني أحيانا أنا قاصر عن الشكر، فالمال لما يكثر لا أستطيع أن أشكر يعني. وبعدين أصحاب الملايين الكثيرة إذا وصل إلى ملايين إذا أراد أن يحسب الزكاة يجب أن يأتي بمحاسب زي مدقق الحسابات، محاسب قانوني يجلس يقول له أنا عندي كذا وعندي أسهم كذا وعندي في البورصة كذا وعندي أموال سائلة كذا وعندي أراضي زراعية كذا وعندي بنايات كذا. عندئذ يأتي العالم الفقيه مع المحاسب أو المدقق القانوني، يقول له العالم والله البنايات المؤجرة عليها كذا والأرض الفضاء ليس عليها شيء مثلا، يعني الأصول الثابتة ليس فيها شيء، الأصول المتداولة والمتغيرة فيها زكاة وهكذا، الأرض التي تزرع وتروى بآلة لها نسبة والتي تروى بماء المطر لها نسبة أخرى. إذن القضية عايزة تفهم. فإذا أفهم عالم الشريعة المحاسب المدقق الحسابات يأتي هذا المدقق ويقول لصاحب العمل هذا أو لرجل الأعمال أو صاحب الملايين أو هذا الرجل والله أنت يحل في مالك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا من أموال. ليه؟ لأن أحيانا بعض الناس من الأثرياء عندما يزوروا اقاربه وهم مستوري الحال، يعني حالتهم ما شاء الله بالنسبه لفقراء اخرين او لا ما شاء الله حالتهم ميسره، ولكنها لا ترقى الى حاله الثراء، فيعطيه من زكاه المال. لا يصح، لا يصح، لان لا يذهب المال الى ذي المره اللي هو عنده قوه، عنده قدره اداء، القادر على العمل، ما ينفعش. وبعدين بدل ما اعطي انا كل سنه الفقير نفسه لمده 30 سنه، لا يا اخي، انا اعطيه مشروعا، افتح له بابا من ابواب الرزق، بدلا من ان تعطيني سمكه علمني اصطاد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال اما في بيتك شيء، عندما كان يريد ان يتسول، قال له ما في بيتنا الا قعب نشرب فيه الماء، كوز ميه، وحلس يعني زي فراش او سجاده قديمه نفرش بعضها ونفتحه البعض. قال ائتني بهما. فثم عرضها النبي صلى الله عليه وسلم في المزاد، من يشتري هذين؟ قال رجل انا اشتريهما بدرهم. قال الاخر انا اشتريهما بدرهمين. فاخذ الدرهمين النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهما للرجل وقال اذهب فاشتري لاهلك طعاما واشتري بدرهم الاخر راس فاس حديده كده راس فاس، ووضع رسول له فيها خشبه وقال اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. جاء رجل معه مال كثير، قال هذا خير لك ان تسال الناس اعطوك ام منعوك، ان المساله لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. يبقى اذا انا عرفت كيف انفق، يعني كمان المال الحلال ايضا لازم اسال اين انفقه، يعني كيف الانفاق، طريقه الانفاق، من ياخذ الزكاه، من لا ياخذ الزكاه. يجب ان نسال العلماء في هذا الامر سبحان الله، ونسال الفقهاء، لا نستغني عن اهل العلم. الناس لما استغنت عن اهل العلم تفشى الجهل الديني بيننا، وتعالم الناس بعضهم على بعض، وظن كل واحد منهم انه عباره عن يعني انه ابو حنيفه وانه مالك وانه الشافعي وانه احمد. لابد من سؤال اهل العلم المتخصصين كيف اخرج زكاه مالي ولمن ومتى وهكذا. هذا في مساله الايه؟ الطاعات. لكن افات المال كثيره، افات المال سبحان الله قد تلهي الانسان عن طاعه الله، قد تصيب الانسان بالعجب. كما قال علي رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رايت الناس منفضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. انا اريد ان يقيم الناس لا بالاموال، لا، يقيم الناس بالاخلاق. ان اكرمكم عند الله مش اغناكم، لا، ولا افقركم ولا اقواكم ولا اكثركم عضلات ولا اكملكم صحه، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. التقي هو السعيد، هو الانسان الذي سعد في الدنيا وسوف يسعد في الاخره. فانا ارى والله اعلم ان المال لما انا اكسبه لابد من الشكر. كيف اشكر على المال؟ اول شيء ارى ان المنعم والرزاق انما هو الله، الذي رزقني بهذا المال انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان هذا المال عندي امانه، وطالما انه امانه وجب ان ارتزق من ابواب حلال، والباب اللي فيه شبهه او حرام لا داعي. ليه؟ لان الله لن يبارك فيه. لماذا لا ياخذ آل البيت زكاه الناس؟ ممنوع ان من ضمن السته الذين لا ياخذون الزكاه آل البيت المنسبين الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. ليه؟ لان دي اوساخ الناس، يعني خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فاذا العبد من الواجب هو يراعي ويتقي الله. هذا الكلام ليس للغني فقط، لا، الموظف الذي دخله محدود يجب ان يراعي ايضا ان يتقي الله في وظيفته، ولا يتعلل باشياء معينه ويعطل مصالح الجماهير. عندئذ هو لم يخلص في المهمه الموكوله اليه، فلم يؤدي عمله كما ينبغي سبحان الله. فقد كمان انت الله لما ولاك هذا الكرسي او هذا المنصب في الوزاره او في الاداره او في المكان، انما ليبلوك، ليمتحنك، هل انت من الشاكرين ولا انت سبحان الله من الذين لا يشكرون؟ هل انت من الذين يشكرون سبحان الله يعني نعمه الله في ان باوك هذا المكان؟ انت ان لم تشكر الله عز وجل يذهبك وياخذك وياخذ من تحتك الكرسي ويولي قوما اخرين. فانا لابد ان ارزق ابنائي وبناتي وزوجتي من مال الحلال. طيب لما مثلا لما انسان موظف موظف سبحان الله العظيم وهو يعمل يعني مش كسلان عن العمل، هو يكره عمله. واول مصيبه في دوائرنا في عالمنا الاسلامي ان يبغض الانسان عمله، فلما يبغض عمله يروح وهو يعني يائس، ويرجع وهو يائس وبائس، ويرى ان هؤلاء لم يقدروه، ويرى ان المال الذي ياخذه سبحان الله قليل. لا والله لو رضي الانسان بالمال الحلال وقنع به لوضع الله سبحانه وتعالى البركه، فتجد الزوجه راضيه والاولاد مطيعين ومتفوقين في الدراسة، والبنات لا قوة إلا بالله، عندهم حياء وعندهم أدب. أما عند دخول المال الحرام نسأل الله السلامة لنا ولكم، وعندئذ والعياذ بالله رب العالمين. لماذا كانت هدايا العمال غلول؟ يعني تغل صاحبها في النار، لأنه هو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هو لو جلس في بيت أبوه وبيت أمه تأتي له هذه الهدية؟ لماذا لم يأتي هذا الرجل بالهدية لي أنا؟ لأنني لست في هذا المكان. وسوف أزيد الأمر توضيحا إن شاء الله حتى نحاول أن نصحح مفاهيمنا نحو المال الحلال الذي يجب أن من حقوق الزوجة عليك أن تطعمها من حلال، وعشان الحلال موضوع يطول أزيده توضيحا بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن وجوب ادخال المال الحلال حتى تصير البيوت امنة. لماذا؟ كما قلنا قبل الفاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هدايا العمال، وعمر ابن عبد العزيز لما جاءه احد الناس بهدية وهو امير المؤمنين قال له ما هذا؟ قال هذه هدية يا امير المؤمنين. قال انا لا اقبل الهدية. فقال له الرسول قد قبلها. قال عمر رضي الله عنه الرسول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. وابن اللتبية في القصة المعروفة الذي جاء بالصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، قال عليه الصلاة والسلام غاضبا يعني أولو جلس في بيت أبيه وأمه هل يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول. إذن الهدايا التي تأتيك وأنت موظف عام في مكان محدد نتيجة وظيفتك، أما الحوافز والأشياء اللي من داخل المؤسسة هذا حلال. أما يأتيك هدية معينة سبحان الله كالهدايا المغلفة فيما يقال عليه أعياد الأم، عيد الأم تجد أن نصف الصف يأتي بهدايا والنصف الآخر قد يكون فقيرا لا يستطيع أن يأتي للمعلمة بهدية. بالله عليكم يعني المعلمة تراعي من؟ تراعي الذي أعطاها أو تراعي الذي لم يعطها؟ فإحنا الحقيقة يعني يجب أن نراعي مسألة الحلال يعني وندقق فيها، لأن الحلال هذا سبحان الله هو شفاء. لأن الطعام يعني لما سأل سعد رضي الله عنه سائلا حبيبه صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد في إجاز بسيط أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، بس أربع كلمات أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة بس. هكذا أنا لو أكلت حلال هذه شوف خماسية من خمس كلمات محددة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة بس. يعني بمعنى الآخر أنك إن لم تطب مطعمك فلن تستجاب دعوتك. هكذا يعني نحن ندعو لأبنائنا أن يكونوا بررة، ولكن أبنائنا ما أصبحوا بررة. لماذا؟ لأن المال فيه شبهة والدعاء سبحان الله. ولذلك كان أحد الصالحين يعني عندما آذاه أحد الناس فقال اللهم أطل عمره ووسع عليه في المال، فاعتبر ان هذا دعاء عليه، لان المال لما يكثر يشغل صاحبه. وما المال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما ذئبان ضاريان ارسل في زريبة غنم اشد افسادا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم. حب اول عنده مال ينتفش، انا عندي كذا، انا اساوي كذا، انا املك كذا، انا تاجرت بكذا، دخلت في دراسات جدوى كذا، انا عندي عدة شركات كذا. هكذا المال يميل بالحق، يميل يعني بصاحبه عن الحق، وعندئذ تكون البيوت غير امنة لدخول هذا المال المشكوك في امره. قصة ابي حنيفة هو رضيع نذكرها ولكن نذكر بها. ابو حنيفة كان عنده 3 اشهر، دخل والده فوجد امرأة غريبة ترضع أبا حنيفة. دخل إلى داخل البيت وقال لأم أبي حنيفة من هذه الذي ترضع ولدي؟ قالت هذه جارية جيراننا، وجدت الولد يصرخ وأنا مشغولة بالعمل فيعني أرضعته جزاه الله خير. قال وما أدراكي، عسى أن يكون في مالهم شبهة أو حرام، فولدي يرضع لبن جاي أساسا من حرام أو من شبهة. خرجت الجارية، أمسك الطفل أبوه، يعني أبو حنيفة أبوه، أمسكه والطفل صغير، وضع الأب إصبعه في فم أبي حنيفة فتقيأ وأرجح كل اللبن الذي شربه. فبعد أن صار أبو حنيفة أبا حنيفة، يعني كان يرتج عليه أحيانا في الدروس، يعني يرتج يعني لا يفتح عليه بشيء، يسكت شوية عشان يستجمع. يقول أبو حنيفة في هذا العمر بعد 50 و60، يقول لأنه ولد سنة 80 هجرية ومات 150 هجرية وعاش 70 عاما رضي الله عنه. يقول أبو حنيفة عندما كان يرتج عليه، عسى أن تكون قطرة لبن من لبن الجارية التي أرضعتني ما خرجت مع سبابة أبي. يعني أبوه لما وضع السبابة في قطرة ظلت في دم وجينات وكروموزومات وخلايا أبو حنيفة رضي الله عنه. فأبو حنيفة كان يستشعر أن هذه القطرة هي التي تجعله يتردد ويتلعثم أحيانا في الدرس وفي المحاضرة. هكذا كانوا يبحثون عن مسألة الحلال. كان الحسن البصري يقول وددت درهما حلالا. تعمل به يا بصري؟ قال يعني ادخله الفرن، دخل الفرن عشان يعني يصير جامد يحمص هكذا، ثم ادقه يصحنه يعني فيتحول الى ذرات، فاضعه في حق علبة صغيرة يعني، فاذا مرض انسان اخذنا على طرف السبابة بضع ذرات من هذا الرغيف ووضعناه على لسانه يشفيه رب العباد سبحانه وتعالى. اذا المال الحلال ده شيء كبير جدا في مسألة شفاء الامراض، لان الامراض تكثر في البيوت، وبعدين المشاكل تكثر والرفق يتبخر، ويظهر بين الاولاد العنف وكراهية الولد لاخته وكراهية الاخت لاختها، وغيرة الكبير من الصغير وغيرة الصغير من الكبير، وعدم التوفيق سبحان الله. لا الاب راضي عن معاملة زوجته، ولا الزوجة راضية عن معاملة بنتها، ولا البنت راضية عن معاملة اخيها، ولا المدير راضي عن لماذا؟ لان المال الحرام اذا دخل في بيت من البيوت او مؤسسة، والبيت مؤسسة عظيمة جدا، ولكن لا يجب ان ندخل فيها حرام. ليه؟ لان الصحابية تمسك يد زوجها في الصباح وتقول استحدثك بالله، هو خارج العمل، الا تدخل علينا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولكن نصبر على حر، ولكن لا نصبر على حر جهنم. ولذلك السؤال الذي يطرح دائما، تأتي الزوجة تقول انا ذنبي ايه ان ابويا زوجني من هذا الرجل وكان رجل صالح ويرتزق من حد، فجأة ربنا فتح له ابوابا من ابواب الرزق او فتح عليه، وبعدين يعني بدأ يرتزق من ايه، من شبهات ومن حرام، ما ذنبي انا؟ نقول انت لا ذنب لك، لكن لا داعي للايه، للرفاهية المطلقة التي تعيشين فيها، لان مش ممكن المال الحلال يعيشك في هذه الرفاهية. يعني هو موظف محدود دخله كذا، فجأة فتح له اموال اخرى، فمش ممكن نروح نشتري بها اغراضا ترفيهية وكمالية ونقول والله هذا، لا لا، احنا نأكل للضرورة ونلبس للضرورة ونعيش للضرورة وهكذا الى ان يأتي الله يقضي الله امرا كان مفعولا. لكن ان الزوجة يعني والاولاد ينفقون على الاتساع في صغير الامر وكبير ويقولون والله هذا دخل، ما يعني هنعمل ايه بالمال، ما المال كده لامتاع الانسان، لا، نقول هذا خطأ على الزوجة التقية، على الاولاد البرر الاتقياء، ان اذا كان رزق ابيهم من حرام او جزء منه كبير من حرام، يجب ان يعيشوا مش معيشة الكفاف، قريبا من الكفاف للضرورة، يعني للضرورة، يعني في مسكن الحمد لله رب العالمين لا داعي لان نكبر السكن، في ملبس لا داعي لان نشتري الغالي منه، في سبحان الله مأكل ما سبحان الله، مش نستخدم المال الحرام في مجيئة وذهابا في اشياء ما انزل الله بها من سلطان، تتغير المجوهرات 3-4 مرات في السنة، ومش عارف والساعات والاقلام والديكور والاغراض والبيت لا، هذا كلام يعني ليس كلام المؤمنين هكذا يكون، بالعكس انا اريد ان الزوجة التي تخاف الله عز وجل وحتى يبارك لها في عمرها وفي دينها وفي ايمانها وفي اولادها، ان اذا كان الزوج بيرتزق من حرام وهو مكلف ان ياتي بالحلال، لكن هذه مهنته، هذه مهمته، ويرفض ان يتوب، يرفض ان يتوب لانه غير مقتنع ان هناك شيء حرام، مش مقتنع. يعني هو غير مقتنع انه يقول لك حرام ليه؟ هو في ايه الحرام؟ دي هذه التجارة، هذا اخذ وعطاء. المهم سواء هو اقتنع او لم يقتنع، فالكارثة الكبرى او المسألة الكبرى، المسألة الاساسية، ان اللي حوله يرعون هذه المسألة. ثم مهمة الاباء والامهات هو اقناع الاولاد والبنات بقضية مسألة البركة. البركة في الرزق دي ليس بكميته، لا والله، درهم سبق درهمين ودرهم سبق الف، ده حتى في الصدقات، فما بال في الاموال. الدرهم الحلال ربنا يضع فيه البركة، توصل ايه الولد لا يمرض، يبقى خلاص ما انفخناش على الاطباء والادوية والى اخره. البنت سبحان الله ترضى بالقليل، مش عايزة مش عارف، انا عايزة غطاء راس من النوع الفلاني، وعايزة ساعة من النوع الفلاني، وسيارة من النوع، لا نجد البنت قنوعة كلما اعطيناه الحمد لله، هذا رضا، هذا كثير. ده في ناس لا تجد الطعام، سبحان الله، في 49% من فقراء العالم للاسف من المسلمين. فتقول لا لا لا استغفر الله، انا يعني هذا رضا والله، هذا هذا هذا هذا تكرم منك يا ابي، هذا تكرم منك يا سبحان الله. ولذلك احد الصالحين راح اخرج قبل موته مالا كثيرا من ماله، قال طب ولدك ماذا تترك له؟ قال ادخرت المال عند ربي وادخرت ربي لولدي. شو الكلام؟ انا عارف ان هذا كلام يعني مش عادي، قد يكون غير عادي، مش مسألة علو وخلاص، ده مسألة انه يعني يطرق الاسماع بطريقة مش محببة لكثير من الناس. الرجل عنده يقين في الله، يقول انا المال ادخرت لي انا عند الله وادخرت ربي. قال يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة. اذا المال الحلال لما يدخل تجد الولد بار متفوق نبيه، يصلي يتقي الله ما ينحرفش، ربنا يرزقه بالصحبة الصالحة، يعني عنده سبحان الله الادب في التعامل، البنت كذلك، الزوجة كذلك. لكن لما البيت كله يبقى عبارة عن حريق وعبارة عن سجن وعبارة عن ان والعياذ بالله لا احد يريد ان يكلم فيه احدا، وان كل الناس تكره بعضها، الاخ يكره اخاه والزوج كره للزوجة، وهو سبحان الله جالس على المخ او في النادي او مع شلة الانس ليل نهار، تعرف ان البيت هنا في خلل. البيت هنا البيوت لها اولويات، البيوت لها اولويات وفقها اولويات، لابد ان يكون الرفق والهدوء في البيت. اول ما تجد الرفق والهدوء اعلم ان هذا البيت بيت يأكل حلالا سبحان الله. فالانسان سبحان الله وما وجه ايه، عايزين ما نخليش عند الاولاد الكلام في الملايين والمليارات وحتى لعب معينة تقول له كسب كذا وكسب كذا، هذه تحمس الاولاد على شيء، على حب المال. لا مش معنى كده ان نبغض المال، لا، نأتي به من حلال وننفقه في حلال وفي المكان الذي يريده رب العباد عز وجل. ولذلك في قصة كانوا ابائنا واجدادنا رحمة الله عليهم يقصوها علينا واحنا صغار، يقولوا قصة رمزية يعني ونحكيها لأطفالنا دائما. الواحد اصطاد عصفورة صغيرة، قنبرة حاجة صغيرة كده، فقالت له يا رمزية، قالت له أنت إن ذبحتني لن تكتسب شيئا، أنا لا أزن شيء يعني لن تكتسب، ولكن أنا أعطيك يعني إن تركتني أعطيك ثلاث حكم، حكمة أنا في يدك، وحكمة وأنا على الشجرة، وحكمة وأنا فوق الجبل. فتركها وتركها على يدي. قالت له لا تصدقن بكل ما يقال لك أنه يكون ألا يكون، يعني ما تبقاش تصدق كل كلام يقال لك في المستحيلات وكلام في التهويمات كده في الخيالات، ما تصدق. فتركها وقفت على الايه، على الشجرة، قالت له لا تتلهفن على ما لم يكتب لك ولا تندم على شيء، مفيش داعي للندم، شيء لم يأتي لك من مال سبحان الله. ثم قال لها، ثم قالت له يا مسكين لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي 100 مثقال من الذهب. فعض اصبعه من الندم انه تركها. قال هات الثالثة. قالت ثالثة من؟ ما انت الاولى والثانية ما عملتش بها، انت صدقت بما لا يكون انه يكون وتلهفت وتندمت على، انا وزني كله 10 مثاقيل، كيف يكون في حوصلتي 100 مثقال من الذهب؟ فالانسان دائما عبد الاماني، والاماني هو يعني ركوب بحر الأمان كما يقولون هو ركوب بحر المفاليس. رأس أموال المفاليس الأماني والأمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، نحن نريد عملا خلاقا، نحن نريد أن يكون كل المسلمين من الأغنياء ولكن الشاكرين، ولكن من المال الحلال. وخزائن الله سبحانه وتعالى يعني فيها ما يجعل كل الناس أغنياء، 6 مليارات يصبحوا من أصحاب الملايين، لكن الله عز وجل وسع على هذا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على هذا حتى يرى شكره، ويضيق على هذا حتى يرى صبره، ويرى رحمة الغني الشاكر بأخيه الفقير الصابر، لا يذله ولا يمتهنه ولا يصغره ولا يحقره، وإنما يعطيه حقه كامل غير منقص ولا يمن عليه. إذن الله عز وجل جعل منا الغني وجعل منا الفقير ليبلو بعضكم ببعض. صاحب الجنتين ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا طغيان المال، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هكذا قال. لكن سليمان عليه السلام النبي الغني الشاكر سبحان الله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أما هذا المجرم قارون لما قال إنما أتيته على علم عندي، ورفض أن يخرج الزكاة كما يقولون هؤلاء، وورد ذكرهم في القرآن أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، هذا الغني الكاند الجاحد المنكر لنعم الله سبحانه، ما من عباد لا يشكر أحدهم نعمة الله سبحانه، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع أو على مستوى الدول، ما من عباد لا يشكرون الله إلا وتزول النعمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وألا يزيد نعمه علينا، هو ولي ذلك القدر عليه. أترككم في فاصل قصير ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله، كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع وجوب إدخال المال الحلال على البيوت المسلمة. أريد أن أقول لكم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني العبد لما يأخذ القليل وربنا يضع عليه البركة ويضع في هذا المال القليل البركة، ربنا سبحانه وتعالى العظيم يوسع عليه المسألة. إذن أنا أريد أن البيوت الآمنة لها محاور محددة في مسألة المال. أولا مقصود المال، المال أنا عايزه ليه؟ ها؟ الطعام، الشراب، للملبس، للمسكن، للدوات. ما شاء الله بدأنا في الأسئلة إن شاء الله، أهلا وسهلا. بسم الله. مهرة من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا مرحبا يا بنتي، مرحبا. أود أن توضح لي هذا الحديث إن شاء الله. نعم. وهو الناس شركاء في الماء والكلى والنار. نعم نعم. إذا نعم. كان الناس شركاء في الماء والكلى والنار، فلماذا يوجد الفقر؟ لأنهم شركاء في كل هذه المنتجات والثروات. نعم. في البلد. شكر الله. السؤال الثاني. نعم. لماذا بما أننا سواسية كأسنان المثل، لا يكون أن نقبض كل إنسان بالتساوي؟ يعني المبلغ الذي يقبضه الإنسان كمعاش بالتساوي، لأن إذا كان عندي ذكاء أكثر من غيري فهذا بفضل الله، إذا كان عندي قوة أكثر من غيري فهذا بفضل الله. وبعد أن نتساوى في أخذ المعاش الشهري لنقول، ما يتبقى بعد ذلك نوزعه حسب يعني احتياجات الشخص الخاصة. نعم. طيب بارك الله فيك مهرة، أجيبك إن شاء الله. سعاد معنا، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنت، تفضلي. اهلا. اذا سمحت انا سؤالي انه انا استدنت من والدتي مبلغ من المال. ايوه. او على اساس انه انا ارد لها اياه. طيب. اللي صار انه ماما توفت من شهر ونص. ايوه. واكيد حيعملوا يعني عملوا حصد ارث. بالتالي كمان. فانا خبرت انه انا اخذت هذا المبلغ. عظيم. الموضوع انه اختي قالت لي امك قبل ما تتوفت 5 ايام بالضبط كررت مرتين عليها اختك مسامحة باللي اخذته ما بدي اياهم. فانا هلا شو وضعي؟ هل انا برد المال؟ طيب حاضر سعد. او انا فيني اخذ منه جزء واتصدق على حدا فيه على روحه. بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله عليك. شكرا لك يا بنتي، شكرا الله لك. ام برين، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيت استفسر عن حكم عيد الميلاد والمشاركه فيه. حكم عيد الميلاد عيد ميلاد الاطفال يعني اللي بيعملوا حفلات يعني. طيب ان شاء الله نجيبك ام ابراهيم ان شاء الله. اولا ابنتنا مهرة من بريطانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنهر، يعني لا يستطيع انسان ان يأتي على مجرى نهر ويقف ويقول هذا الجزء لا يشرب منه احد، ان على المشاع ارض السماء امطرت زي بالضبط ما نشوف في الدول الغربية كلها غابات وخضرة ومن كثرة الامطار، لا يأتي انسان على مساحة معينة لم يعمل فيها مجهودا وقال والله لا انا هذه الاشجار ملكي لي لوحدي وهذه قطعة الارض. نفس القضية في النار. فتسأل يعني هذا يعني تفسير المسألة طالما انه لم يحيزها بتعب خاص. ليه؟ لمن فمن اصلح بوارا فهو له، فهي يعني انا لو جيت عند قطعة ارض لا يملكها احد واخذت اذن السلطات المختصة وعملت لها احاطة كده بصور واصلحتها فانا املكها. وسؤالها الثاني يسأل عن لان الناس سواسية وكأستاذ المشط، فلماذا نتفاضل في المرتبات والدخول؟ يعني من هي ترى ان الذكاء هذه منا من الله سبحانه وتعالى، ما هو الله جعل سبحان الله جعلنا متفاوتين، جعلنا درجات، هذه يعني هذا اختبار من الله. طيب معنا هاني الاول ونكمل بنتنا. ايوه هاني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا حبيبي. دكتور عمر نصحت لي سؤالين. نعم. السؤال الاول يتعلق بالاسهم. الاسهم، هل تجاره الاسهم حرام ولا حلال؟ طيب نعم. بعض الناس يقولوا يعني نعم نشتري سهم احنا بنشجع طيب. تمام طيب. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني معلش مش مرتبط بموضوع الحلقة، بس أنا جالي بنت، أنا عندي منة الله وآية الله وعبد الله ما شاء الله، وعايز أسميها اسم ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى. عايز تسميها إيه؟ اسم برضه فيه اسم نعم. فساعدني في الموضوع ده. أنت إيه يعني. عندك من ومن ومن؟ عندي منة الله وآية الله وعبد الله وهيبة الله وهيبة الله. نعم الله أكبر يا أخي، والله أنت حويت الخير كله. افكر لك حاضر يا هاني في اسم ان شاء الله، ربنا يهنيك بهم ان شاء الله ما شاء الله عليك، يجعلوا لك يعني حرز من النار يا رب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يديك الصحه. انا جيت لحضرتك المسجد الله يبارك. بارك الله فيك يا ابني، اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا هاني. طيب محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا بحضرتك يا شيخ. اتفضل حبيبي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت ارسلت لحضرتك رساله بسال حضرتك فيها ان انا الحقيقه الحمد لله رب العالمين ملتزم في شغلي جدا الحمد لله. بقضي شغلي بشهاده زملائي وبشهاده مديريني وبشهاده نعم. الناس نعم. اللي انا بتعامل معاهم نعم. بكل كفاءه، بل وان الحمد لله رب العالمين بفضل الله تفوقت على ناس كتير جدا جدا جدا من زملائي اللي لهم خبرات طويله جدا جدا في الشغل اللي انا بشتغله. انا اذكر هذه الرساله محمد فعلا، وانا اجبت عليها وتقريبا خليت المكتب عندي يرسل لك الرد ان شاء الله باذن الله. انا اعلم انها رساله طويله حاضر ومهمه الحقيقه، اذكرها طيب. جيدا نعم. طيب يعني يا ريت ان شاء الله حاضر المكتب عندي هيرسل. حاضر باذن الله، لان احيانا ما سمعتش الاجابه. بارك الله فيك يا ولدي. الله يبارك. أم سهيل السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا ربي يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة. أيوه تفضل. أول سؤال، عادي أعطي الزكاة حق الشيعة؟ وثاني سؤال، هل تقضى الصلاة في الاستحاضة؟ أيوه. والسؤال الثالث، أنا اشتريت حاجة عند حرمة. أيوه. وسألتها عن السعر ما رضت تجاوبني، قالت لي المبلغ اللي بتعطيني فيه أنا راضي. سألتها سبع مرات ما جاوبتني، بعدين قالت لي أنت ظالمتني. بعد ما أعطيتها مبلغ معين. طيب. وانتهى السؤال. بارك الله فيك يا بنت. حاضر أجيبك إن شاء الله يا أم سهيل. أيوه حاضر. أبو جراح السلام عليكم. هلا هلا بصر. يا هلا هلا أبو جراح، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا رب. الله بالخير يا رجل يا طيب. الله يبارك فيك ابو جراح، كيف حالك؟ ازيك؟ ازاي صحتك؟ فضل ونعم مغمورين في فضل الله الحمد لله. انا وياك الله يرحم والدينا. تقبل منا ومنك. تفضل ابو جراح. كثرة الحر دار الحلال للرجل او المرأة، سؤال اول. نعم. وكيف نعلم عيالنا في الصغر على الحلال خاصة؟ طيب حاضر. كثير من الاسر غفلت عن هذه الشيء الطيب. بارك الله فيك ابو جراح. وجزاك الله خير. الله في ميزات حسناتك، ادعينا ان شاء الله. خبر منا ومنك يا رب، الله يبارك فيك. طيب ابو بشير من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا ابو بشير، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتور، حابة استفسر عن بخصوص القرض، قروض البنوك. أيوة. إنه هل هي حلال أو فيها نوع من الربا؟ أيوة. لأنه في يعني الآن عروض كثيرة من البنوك إنه الإنسان يأخذ قرض منهم يشتري فيه عقار، تمويل عقاري، يشتري أرض أو بيت، وبعد كده هذا العقار يعني بيتسجل باسم شركة تسويق عقاري. نعم. إلى أن نقدر نسدد كامل المبلغ. أيوة. يعني مثل إيجار منتهي بالتمليك. نعم نعم نعم. وبس يتسدد كامل المبلغ للبنك يصبح العقار باسم المستأجر. عظيم عظيم، حاضر. فهل هي فيها ربا هذه المسألة أو حاضر. إنها حلال؟ حاضر مبشر، أجيبك إن شاء الله. شكرا يعطيك. شكرا لله، بارك الله فيك. أبو ناصر السلام عليكم. السلام. أبو ناصر. أبو ناصر السلام عليكم. أبو ناصر. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل. كيف الحال؟ الله يرضى عليك أبو ناصر، بارك الله فيك. الله يطول عمرك. عزك يا رب. الله يسلمك. استفسار بسيط يا شيخ. نعم. طال عمرك، أنا موظف في مؤسسة. أيوة. والسكن بدل السكن ما يعطوني إياه كاش، لازم إني أكون أنا على أساس إني مستأجر ينزلون لي إياه كاش. أيوة. أيوة. وأنا ساكن في بيت أهلي وأنا إنسان متزوج. نعم. هي الطريقة إن إذا جبتهم البيت وعندي ملحق في البيت، إذا قلت لهم أنا ساكن مستأجر عند أهلي، يعطوني بدل السكن كاش. وكل زملائك يأخذون هذا البدل؟ والله هم أصلاً يعرفون يعني. نعم نعم. يعرفون يعني هذه الطريقة، لأنهم أصلاً هم يجون البيت ويعرفون إنك يعني إنك ساكن عند أهلك. نعم نعم نعم. وفي بعضهم هم يسوي، في بعضهم يعني يقول والله ما أعرف إنه حلال أو حرام. نعم نعم نعم. طيب أجيبك أبو ناصر، بارك الله فيك. بارك الله. نعم. أم حمزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي. والله يا دكتور بس عندي استفسار. أيوة. لو في أي مكان مثلا زوجي بيشتغل فيه أو شيء، وعايزة أن أنا أعرف دخله منه أنه حلال ولا حرام. يعني مثل المكان دوت، لو مثلا صالون سيدات أو مطعم أو كافيتيريا بس بيتقدم فيها أي شيء من الأشياء المحرمة أو. أيوة. ايوه. ده بيكون حلال ولا حرام؟ يعني هو بيعمل في صالون سيدات؟ لا، هو لا يعمل في صالون. لا يعمل، لا يعمل. لا هو مقاول كهرباء. مقاول. وبالطبع بيجي له طبعا في بعض الاماكن زي كده. نعم نعم. طيب حاضر حاضر، بارك الله فيك. شكرا. نجيب ان شاء الله عشان الوقت، بارك الله فيكم. فقضيه ان احنا نتساوى في الاعطيات امر غير وارد، لان الناس ملكات ومهارات، وهذا رجل عبقري وهذا نصف عبقري وهذا رجل ذكي ذكاء خارق وهذا ذكي ذكاء عادي وهذا غير ذكي، فالناس تتفاوت، فليس في هذا ظلم. ابنتنا سعاد امها اقترضت، هي اقترضت من امها مبلغا، ماتت الام من شهر تقريبا، ولما اخبرت اخواتها واخواتها بان الام كانت هي مقترضة منها مبلغ، قالت أخت لها أن يعني سمعت أمك تقول مرتين أن هي سامحت سعاد في هذا المال. يعني أنا أرى يعني طالما الأخت ثقة قد يلعب الشيطان في قلوب الأخريات أو قلوب الآخرين، فأنا أرى أن يوزع هذا المال اللي اقترضتيه من الأم بالنصبة الشرعية، بالنصاب الشرعي اللي كل واحد يوزع بنفس النصاب كأنه جزء من مال الأم، وكل واحد حر في المال الذي يأخذه، أو تستأذنيهم فأن هذا المبلغ يعمل صدقة جارية للأم بدون سيف حياء. مبرين تسأل عن مشاركة أولادنا في أعياد الميلاد. والله منذ أن كثرت أعيادنا كثرت أحزاننا. يعني عيد الميلاد يعني أتمنى أن نربط الأولاد الصغار كل عام بما يحفظون من قرآن إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ وانتهى الموضوع على كده إن شاء الله. ولدنا هاني يسأل عن الأسهم والمضاربة فيها حلال أم حرام. الأسهم طالما هذه شركات تعمل في منتجات حلال أو تصنيع حلال، يبقى خير وبركة إن شاء الله بإذن الله. هو بيسأل عن عنده ما شاء الله منة الله يعني وآية الله أو كده، يعني ربنا يبارك فيه إن شاء الله، إذا يعني اكتشفت اسمه أخبرك به إن شاء الله. أم سويد تسأل عن الزكاة. الزكاة تعطى لكل مسلم فقير، طالما مسلم وفقير ومحتاج يعطى إن شاء الله بإذن الله. هل تقضي المرأة الصلاة أيام الاستحاضة؟ نعم، لأنها لأن هذه ليست أيام حيض عادية. البائعة باعت لأم سهيل شيء وقالت لا ما تعطي اللي تعطيه لي، أعطيتها قالت أنت ظلمتيني، زوديها شوية حتى النفوس تكون طيبة. أبو جراح، كيف نعلم أبناءنا؟ دائما نذكرهم بمسألة أن الحلال فيه البركة والحرام فيه الشؤم والهلكة. أم بشير من السعودية تسأل عن قروض التمويلية من البنوك للتمليك، فطالما أن في لجنة شرعية تقر هذا خير وبركة، ما فيش لجنة شرعية لابد من السؤال. الأخ أبو ناصر، موظف في مؤسسة يعطوا بدل سكن ولكن لازم يكون فيه سكن، طالما أنه يتساوى مع إخوانه فهو جالس عند أهله، فحلال إذا أخذ من المؤسسة بدليل أنه كأنه يتأجر هذا المكان. أم حمزة تريد أن تعرف دخل زوجها حلال ولا حرام، لأنه مقاول بيعمل في أماكن معينة، هو لا ذنب له فيما يأخذ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من الحلال، وأن يبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وأن يبعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وإن كان ويبغضنا إليه وإن كان كثيرا، وجعل الله بيوتنا آمن. لا تنسوا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع البيوت الآمنة، ولا تنسوا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.